هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من سكان تجمع الرفاعي السكني التابع للوحدة المحلية بالأبعادية مركز الحمول محافظة كفر الشيخ، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة الكهرباء. بيقولوا فيها: من سنين طويلة طويلة بجد، وإحنا بنعاني مر المعاناة يا حضرات. تجمع الرفاعي السكني منطقة كاملة في الأبعادية مركز الحمول بكفر الشيخ. منطقتنا دي من أكتر من 15 سنة وإحنا عايشين من غير كهرباء. من غير كهرباء. حد هيقولي في القرن 21 معقولة؟ حد هيقولي بعد التطوير الكبير قوي اللي حصل في قطاع وشبكات الكهرباء؟ هقوله إحنا ما عندناش كهرباء، ولسه فينا اللي بيشتغل على لمبة الجاز وعلى الشمع، واللي ربنا بيقدره بيشتري مكنة كهرباء ويشغلها كم ساعة بالليل. معنى كده إن ما عندناش تلاجات. أيوة، فينا اللي ما عندوش تلاجات ولا غسالات ولا عارفين نعيش، ولا أولادنا عارفين يذاكروا أو يشوفوا مستقبلهم. طب ساكتين ليه؟ لا مش ساكتين، من سنين وإحنا بنشتكي، وفي كل مرة نسمع: يا جماعة اصبروا، احنا مش عارف انتوا مستعجلين على ايه، عايزين نعيش يا بيه زي كل الناس ما هي عايشة. خلاص يا اخوي، الغاوي نقض بطاقيته زي ما بيقول. يعني ايه حضرتك؟ يعني تشاركوا في تنفيذ المطلوب، الاهالي كلهم لازم يشاركوا. واتجمعنا واتكلمنا ووافقنا اننا نشارك بخمسة وعشرين في المية من التكلفة، لكن لحد طلب مننا الفلوس بشكل مباشر ولا عارفين نروح بيها لمين. بصراحة لغاية النهاردة احنا مش عارفين بيعملوا معانا كده ليه، خصوصا وان بيوتنا مش مخالفة، بالعكس فيه بيوت تانية من جيران المنطقة بيوتهم معمول لها محاضر من سنين وموصلين الخدمات. دي شكوتنا يا سادة يا مسؤولين في الكهرباء وسيادة محافظ كفر الشيخ. احنا سكان تجمع الرفاعي السكني أملنا حد يتحرك ويحلها لنا. ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان،